هجرة البلد الفسق يعني كلمنا الفسق إذن أنا في الواجبة لكنها سنة لكن أنت يعني كان هذا الفسق كبيرا جدا إيه ما لم يخبرنا خطأ نفسي فأنا يجب أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.